خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زالت مجموعة خزائن الرحمن تحاول جاهدة أن تقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زلنا مع كتاب التوحيد، والآن الدرس 59 من شرح هذا الكتاب المبارك، ومع باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وما زلنا والحديث متواصل مع حضراتكم في الكلام على الولاء والبراء، وتوقفنا في الكلام عن الولاء والبراء إلى معنى من معانيه، وهو المداهنة. والمداهنة هي موافقة الباطل على شيء من باطله على سبيل المجاملة. اضبط هذا التعريف جيدا. إذن المداهنة هي أن توافق أهل الباطل على شيء من باطلهم على سبيل المجاملة. قال الله تبارك وتعالى: ودوا لو تدهنوا فيدهنون. والمداهنة مشتقة من الدهان، الذي يدهن به الشيء أو يطلى به الشيء فيظهر هذا الشيء على شيء من الجمال ويخفي الباطل والعيوب. كان يشتري الرجل سيارة بها الكثير والكثير من العيوب، فيدهنها ويطليها حتى تختفي هذه العيوب، فتظهر بمظهر السيارة الجديدة وهي تخفي في باطلها الكثير والكثير من العيوب. لذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، قال: فسرها العلماء بأنها معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. هي معاشرة الفاسق وإظهار الرضا بما هو فيه من غير إنكار عليه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون، أي لو ترخص لهم فيرخصون. اعلم رحمني الله وإياك أن الكافر ليس عنده شيء يخسره، وكذلك الشيطان، هم يحاربوننا في حربنا معهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وليس عندهم أدنى شيء يخسرونه، فهم مستعدون عن التنازل عن أي شيء، عن أي شيء، فليس لهم مبدأ يرجعون فيه أو يرجع إليهم فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بل عندهم الغاية تبرر الوسيلة، لا دين يحكمهم ولا عادات ولا تقاليد يعني يتبعونها تحجر عندهم الواسع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إلى جانب أنهم إذا يعني حاربونا أو لم يحاربونا سيدخلون النار، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فليس عندهم شيء يخسرونه. إذا فهو يفعل أي شيء، هم يفعلون أي شيء حتى تتنازل أنت أيها المسلم عن أي شيء. والمسألة تبدأ صغيرة ثم تتسلسل وتنساق في سلك المداهنة المحرم، حتى لربما يعني يجر الشيطان والكفار هذا المسلم إلى الكفر بالله والخروج من الملة، بسبب أنه يرى أنهم رمز القوة والتقدم والرقي والحضارة، فيبدأ بالانسلاخ عن دينه، فيبدأ بالانسلاخ عن دينه شيئا فشيئا حتى لا يظهر بمظهر المتشدد المتخلف، فيسلم عليهم ويهنئهم بعيادهم الباطلة، ثم يمدح ويعظم ويثني، ثم يسمي الكافر شهيد، ثم يضع أكاليل الزهور على قبره، ثم يترحم على موتاهم، ثم يصرح بأنهم على حق وأنهم سيدخلون الجنة، وأنهم لا فرق بينه وبين المسلمين عياذا بالله من الخذلان. لذا قال مجاهد: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، أي لو تلين لهم في دينك بإجابتك لهم إلى الركون إلى آلهتهم فيميلون لك في عبادتك وآلهتك. وصدق من لا ينطق عن الهوى لتتبعن سنن من كان قبلكم. ووالله ثم والله ثم والله لن يرضوا عنا بحال من الأحوال إلا بالانسلاخ الكامل دين رب الأرض والسماوات. قال الله تبارك وتعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. لكن ننبه هنا إلى فرق جوهري بين المداهنة وبين المداراة. المداهنة على ما ذكرت آنفا وفهمت أيها السامع، لكن المداراة هي فن من فنون التعامل مع الناس وحكمة نبوية علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لمقصود سام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهي بنا نتعرف على المداراة ومقصودها وما هو ضابطها وما الفارق بينها وبين المداهنة. المداراة هي المجاملة، هي المجاملة لا لأذية أحد أو لإضمار شر له، ولكن قد يظهر المحبة والمودة والبشر وحسن المعاملة ليتألف قلب صاحبه، يتألف قلب صاحب الخلق السيء، أو ليدفع أذاه عنه أو عن غيره من الناس، لكن من غير موافقة على باطله أو التعاون معه على شيء من باطله، لا بالقول ولا بالفعل، لا بالقول ولا بالفعل. فيتحصل من ذلك أن المداراة لها مقصود، مقصودها هو تأليف قلوب العصاة وأصحاب الخلق السيء وأصحاب الخلق الذميم، تتألف قلبهم حتى يعني لا تخرج منهم السيء بل تخرج منهم الخير الذي فيه، فكل إنسان فيه شر وفيه خير. فمن حكمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه كان يتألف أصحاب القلوب المريضة وأصحاب الخلق الذميم السيء فيتألفهم حتى يستخرج الخير منهم ولا يخرج منهم الشر. فأولا المقصود الأول لها تأليف قلوب العصاة وأصحاب الخلق السيء. المقصود الثاني دفع أذاه وشره عني وعن الآخرين، أدفع أذاه. لماذا يخرج سيء بل أحاول معه حتى لا يخرج السيء منه، فبالتالي أكون قد دفعت أذاه عني وكذلك دفعت أذاه عن بقية المسلمين. لكن هذا لا يكون إلا بشرط من الشروط، ألا وهو غير موافقة أو معاونة لصاحب هذا الخلق السيء على باطله، لا بالقول ولا بالفعل. قال الله تبارك وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن إذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. سبحان ربي العظيم. انظر إلى هذا الكلام الذي أوحاه الله تبارك وتعالى إلى نبيه وصفيه وخليله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كلام من عليم خبير، كلام من الله تبارك وتعالى الذي خلقنا ويعلم ما بداخلنا ويعلم ما يصلحنا وما يفسدنا. فقال: ادفع بالتي هي أحسن السيئة. فتقابل الغضب بالصبر والجهل بالعلم والإساءة بالعفو. فإذا فعلت ذلك فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فإذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق حميم القريب في محبته، وما يلقاها إلا الذين صبروا. أي ولا يؤتى هذه السجية ويحتملها وهي مقابلة الإساءة بالإحسان إلا الذين صبروا وصاحب الخير العظيم وكمال النفس، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد روى ابن أبي الدنيا في كتابه مدارات الناس أن أنس رضي الله عنه قال في هذه الآية: أي الرجل يشتمه أخوه فيقول: إن كنت صادقا فغفر الله لي وإن كنت كاذبا فغفر الله لك. سبحان ربي العظيم. حقا وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الرجل يشتمه الرجل فبدلا من أن يرد عليه الإساءة يقول: إن كنت صادقا غفر الله لي وإن كنت كاذبا غفر الله لك. سبحانك. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا تزيده شدة الجاهل إلا حرا. فقد روى الإمام أحمد في مسنده عن النعمان بن مقر رضي الله عنه أرضاه أن رجلا سب رجلا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما يشتمك هذا. قال له: بل أنت وأنت أحق به. وإذا قال له عليك السلام قال: لا، بل لك أنت، أنت أحق به. سبحان ربي العظيم. وهذه عندما تنظر إلى هذه الأثار تنظر إلى فضل العزيز الغفار سبحانه جل في علاه في مقابلة السيئة بالحسنة، لربما هذا يعني يعينك إن شاء الله تبارك وتعالى على متابعة مقابلة الإساءة بالإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يقابل الإساءة بالإحسان، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه، وأن يعيننا بمنه وكرمه وفضله على ذلك. لكن هذه الرواية والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم فيها خالد الوابري عن النعمان، وهي مرسلة. وإن كان الحافظ ابن كثير رضي الله عنه ورحمه في تفسيره حسن هذا الإسناد، وفي الباب عن أبي هريرة وابن عباس، وفي إسنادهما مقال. وقد صرح في رواية أبي هريرة أن الرجل المسبوب هو الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وحقا وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مبينا أن هذا الذي يصبر على إذاء الناس ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ويقابل الإساءة بإحسان، ليس ضعيفا بل هو قوي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ثلاثة أقسم عليهم وأحدثكم حديثا فاحفظوه، وهو حديث الترمذي من حديث أبي كبش الأنماري رضي الله عنه وارضاه. ثم ذكر في الثلاثة قال: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. سبحان ربي العظيم. يظن الناس أن هذا من باب الضعف، لا والله، هذا من باب القوة والانتصار. قال: وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه قال: باب المداراة مع الناس. ثم روى عن أبي الدرداء معلقا قال: إنا لنكشر في وجوه أقوام وإن قلوبنا لتلعنهم. إنا لنكشر، الكشر هو ظهور الأسنان للضحك أي نبتسم، في وجوه أقوام وإن قلوبنا في الداخل لتلعنهم على أفعالهم الآثمة الفاجرة، ولكن نفعل ذلك من باب المداراة. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجل فقال: إذنوا له فبئس أخو العشير. وبئس أخو العشير، سبحان ربي العظيم. تخيل أن تكون هذه شهادة رسول الله فيه: بئس أخو العشير. والله كفى بها مذمة أن الذي يذمه هو رسول الله. فلما دخل ألان له رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام، فقالت عائشة: يا رسول الله، قلت ما قلت ثم ألنت له في القول؟ فقال: أي عائشة، إن شر الناس منزلة عند الله من تركه الناس، أو قال ودعه الناس اتقاء فحشه. سبحان ربي العظيم. حتى لا يخرج منه السيء، حتى لا يخرج منه القبيح، سبحان ربي العظيم. وأيضا روى البخاري في نفس الترجمة عن ابن أبي مليكة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أهديت له أقبية من ديباج مزررة بالذهب، فقسمها في ناس من أصحابه وعزل منها واحدا لمخرمة، وعزل منها واحدا لمخرمة. فلما جاء قال: خبأت لك هذا. انظر، النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في بعض الروايات الأخرى أن هذا حديث عن ابن أبي مليكة عن المسور ابن مخرمة رضي الله عنه وأرضاه، ورضي الله أيضا عن أبيه. كان أبوه يعني في خلقه شيء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، يعني سيء الخلق، في بعض خلقه شيء، فيه فظاظة، فيه غلظة، فيه بذاءة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يريد أن يسترضي، وهذه كلمة عظيمة والله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترضي أحد؟ لماذا؟ فرسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تسترضيه وهو لا يسترضي أحد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومع ذلك من آدابه وأخلاقه السامية صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يحاول أن يسترضي رجل من رعيته، وهذا رجل في خلقه شيء، يعني لا يسترضي مثلا أبا بكر ولا عمر، بل يسترضي رجل في خلقه شيء، وهذا من باب المدراء كما قلت لك، حتى لا يخرج منه السيء، وحتى يكف شره عنه وعن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طالما أن كل ما فعله ليس فيه يعني موافقة على باطل أو معاونة على باطل، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم خبأت لك هذه، يعني احتفظت بهذه من ضمن هذه الثياب وجعلتها لك يا مخرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بعض الروايات فأخذها يقلب النظر فيها ثم قال رضي مخرمة رضي مخرمة رضي مخرمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وبذلك يظهر للسامع الآن الفارق الجوهري بين المداهنة وبين المداراة. وخلاصة القول، المداهنة نوع من أنواع النفاق إن لم يكن من الكفر، أما المداراة فهي نوع من أنواع التعامل مع الناس لدفع شرهم وتأليف قلوبهم، والله من ورائه القصد، وهو حسبنا ونعم الوكيل. فإن كان الأمر كذلك فأيضا من معالي الموالاة التولية، هل يصح الكفار أن يتولوا أمور المسلمين أم لا؟ هذا ما سيأتي بيانه والتعرف عليه وبعض الأحكام المتعلقة به تفصيلا إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم إن قدر الله لنا بقاء ولقاء. هذا ورد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.